الحمد لله رب العالمين الحمد لله المحمود بكل لسان علم الإنسان البيان فبأي آلاء ربكما تكذبان حمدا لك اللهم والشكر الأجل ما غرد القمر ودمع الصب هل حمدا لمن بلغنا المرامى وزادنا من فضله إنعاما حمدتك ربي كلما لاح كوكب وما صار مشتاق لبابك مذنب وشكرا جزيلا ثم شكرا طيبا لك الشكر ما امتدت إليك المطالب حمدا لمن شرفنا بالتوحيد وشرفنا به على سائر العبيد فالحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى نحمده تعالى تعبدا ورقا ونشكره عز وجل عملا ونطقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك تقديرا وخلقا وعز تدبيرا ورزقا وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق غرا وأشهدهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأطوعهم لله أمرا ونهيا اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام خير الأنام وعنوان الشرف ومسك الختام وعلى آله أولي النهى والأحلام ومن تبعهم بإحسان إلى لقاء الملك العلام ثم أما بعد آبائي وإخواني وأحبابي في الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار مقامته إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ثم أما بعد عباد الله فلازلنا في رحلتنا إلى الدار الآخرة أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ووقفنا مع علامات الساعة الصغرى واليوم نكمل علامة من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامات من علامات قرب قيام الساعة وأنت حينما تسمع عن علامة وترى أنها قد ظهرت وانتشرت ينبغي أن يستدعيك ذلك لأن تتهيأ وتتجهز لهذا الحدث الكبير ألا وهو قيام القيامة وأنك بعدها ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وستسأل عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا وأن يوفقنا إلى عمل صالح يقبضنا عليه وأن لا يجعل حظنا من أعمالنا أقوالنا إنه ولي ذلك ومولاه واليوم عباد الله نقف مع علامة إذا سمعت عنها امتلأ قلبك حبا وتصديقا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمت يقينا بأنه هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت أمة بعدكم لخدمت نساؤكم نساءهم كما تخدم نساء الأمم نساءكم. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تدبر معي: سيكون في آخر أمتي، وأرجو أن تدقق معي في لفظة آخر، أي أن هذا سيكون بالقرب من قيام الساعة، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال. والسروج هي جمع سرج، وهو ما يوضع على ظهر البعير، ويقال لمنزل الرجل رحل. رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، أي أن هذه الرحال، ويقال على منزل الرجل رحل، تتنقل بهم فينزلون على أبواب المساجد. وهذا الوصف والله أعلم ينطبق كما قال كثير من علمائنا على السيارات، فإن السيارات الآن تشبه الغرفة الخاصة والمنزل الخاص بالرجل، يرتحل بها الإنسان من مكان إلى مكان، وينزل بعض الرجال بها على أبواب المساجد. ولقد أعدت بعض السيارات والباصات الكبيرة إعدادا عظيما، بحيث أنك تجد فيها مكانا لدورات المياه، أو مكانا لقضاء الحاجة أعزكم الله، وربما وجدت داخل السيارة ثلاجة للمياه الباردة، وربما للمياه الساخنة التي تستخدم في إعداد أنواع المشروبات. فسارت السيارة هذه رحلا، أي منزلا يتنقل به الإنسان من مكان لمكان، حتى أن بعض السيارات أعدت بطريقة معينة، حيث أن بعض الكراسي قد تستدير، فيكون الكرسي مقابلا للكرسي الآخر، كأنك تجلس في غرفة الصالون أو الأنتريه. وهذا الوصف لا يحتاج إلى مزيد تفصيل. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. وأنا أنزه هذا الجمع الطيب المبارك، أن يكون أحد من الرجال قد جاء إلى المسجد، وقد خرجت زوجته أو أخته إلى العمل أو إلى الشارع بعد اليوم، وهي بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا في الواقع نرى أن بمحاذاة المسجد نجد هذه الرحول والسروج وهذه السيارات ربما كانت سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة بالرجل أو حتى الباصات وغير ذلك. نساؤهم كاسيات عاريات من هؤلاء الرجال، وليس كلهم. من يأتي إلى المسجد بالسيارة وقد خرجت زوجته أو تخرج زوجته من المنزل إلى العمل أو إلى الشارع بثياب كاسية عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى الوصف الدقيق من النبي الذي لا ينطق عن الهوى. نساؤهم كاسيات عاريات. ولعلمائنا أقوال كثيرة في تفسير كاسيات عاريات. قال بعضهم: كاسيات من النعمة عاريات عن شكرها. وقال بعض أهل العلم: كاسيات عاريات، أي تلبس المرأة ثيابا رقراقا خفيفا، تشف هذه الثياب وتصف جسد المرأة كأنها لم تلبس شيئا. وهذا الوصف نراه في شوارع المسلمين، ترى بنتا أو زوجة تلبس ملابس خفيفة رقراقة، بحيث أن هذه الملابس تصف جسد وعورة المرأة، وربما تصف ملابسها الداخلية بصورة واضحة فاضحة، سواء كان هذا من الجزء العلوي أو من أسفل الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال بعض أهل العلم: كاسيات عاريات، أي أن المرأة تلبس ملابس ضيقة تظهر هذه الملابس محاسن ومفاتن المرأة كأنها لم تلبس شيئا. بل أقسم بالله العظيم، لو أن هذه المرأة التي ارتدت البنطال الضيق أو هذا الذي يسمونه البضي الضيق أو هذه الملابس الضيقة صارت في الشارع عارية، لكانت أقل فتنة وجذبا لأنظار الرجال والشباب من هذا المنظر الذي نراه من منظر كاسية عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. والبخت العجاف هي الإبل الخرسانية، كانت تعرف بأنها إبل ذات أعناق طويلة وذات سنام مرتفع فوق الظهر. وهذه الإبل عباد الله كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في جزيرة العرب، وكان هذا السنام ما دام مرتفعا لم يمل، لأنك في لفظ آخر ستجد أن النبي وصف هذا الصنف بأنهم مائلات مميلات. فهذا السنام الذي على ظهر البعير الذي نسميه نحن بالصنم، صنم على ظهر البعير أو على ظهر الجمل، يصف النبي صلى الله عليه وسلم تسريحة شعر هذه المرأة بهذا السنام المرتفع فوق ظهر الجمل، وهي التسريحة والقصة التي تسمى بقصة الأسد. وهناك متغيرات في كل يوم، تظهر قصات بأنواع وبأسماء مختلفة، وربما كان المقصود من ذلك أن المرأة تلف رأسها بعمائم وخمائر عالية، تظهر هذه المرأة كأنها كسنام هذا الجمل المرتفع، كأسنمة البخت العجاف. قال صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. وأرجو أن نقف وقفة ونؤصل لأصل عظيم فهناك فرق شاسع بين إطلاق الحكم على الإطلاق وعلى العام وبين التعيين. يجوز أن تقول لقد لعن النبي الكاسيات العاريات، لكن لا يجوز لك البتة أن تقول فلانة بنت فلان الملعونة، هذا لا يجوز. أرجو أن نفرق بين الإطلاق العام وبين التعيين والتخصيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن امرأة باسمها، وما فعل ذلك أحد من الصحابة. لو كانت نساء بعدك، لو كانت أمم بعدكم لخدمت نساؤكم نساءهم، وهذه الثمرة المرة التي تجنى من البعد عن الله تبارك وتعالى، ألا وهي ثمرة الذل والهوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أقسم بالله العلي العظيم إنما تحياه الأمة الآن من ذل وهوان على يد أذل وأحقر أمم الأرض من إخوان القردة والخنازير، إنما ذلك بسبب بعدنا عن الله تبارك وتعالى وعن منهج ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو عدنا إلى الله عز وجل وإلى شرعه ودينه لسدنا وحكمنا أولئك من إخوان القردة والخنازير. وفي رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، اللهم سلم يا رب سلم، ونجني وإياكم من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صيات كأذناب البقر، يعني رجال يمسكون بالصيات يضربون الناس بدون وجه حق، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف أولئك الظلمة الذين يضربون الناس بدون وجه حق بأنهم من أهل النار والعياذ بالله، إن لم يرجعوا ويتوبوا إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، قال بعض أهل العلم مائلات إلى الرجال مميلات لهن بما يرتدين من الثياب التي تظهر المفاتن والمحاسن، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا من تستمعين الآن إلي في المسجد أو في الشارع أو عبر هذا التسجيل، يا أيتها الأخت المسلمة، هل تقوين على حر النار؟ هل تستطيعين أن تتحملي عذاب الله تبارك وتعالى؟ ألا تعلمين أن الله تبارك وتعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ يا أيتها المرأة المسلمة، أكلمك والله وأنا أحب لك الخير الذي أحبه لأختي ولزوجتي ولعمتي وخالتي ولأمي، وأحب لك الستر والعفاف الذي أحبه لأهلي، أأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى أن تترك التبرج والصفور، وأحذرك من عذاب الله تبارك وتعالى لمن خرجت كاسية عارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن هؤلاء النسوة الذين يخرجون بهذا الثياب صنف من أصناف النار والعياذ بالله. وأقول: أيتها البنت المسلمة، أيها الشاب المسلم، يا من تطلق أيضا بصرك إلى الكاسيات العاريات، ألا تعلمين أن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار، وأن اللباس في النار نار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. أتدرين ما الضريع؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أتدري ما الغسلين وما الضريع؟ الضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في جزيرة العرب، والغسلين هو عصارة ما يخرج من أهل النار من القيح والدم والصديد والعرق والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من هذا العذاب الأليم. فإذا تأججت البطون من الغسلين والضريع، استغاثوا بالله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم الماء ليطفئ ما تلتهب به أحشاؤهم من الضريع والغسلين. قال الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فالطعام في النار نار، والشراب في النار من النار، والثياب في النار من النار. فيستغيث أهل النار بالله تبارك وتعالى، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه، كالزيت المغلي يشوي الوجوه من شدة حرارته قبل أن ينزل إلى البطون، يشوي الوجوه. فإذا تأججت البطون أكثر، استجار أهل النار بأهل الجنة، ونادوا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فيستجير أهل النار بمالك خازن النار، ونادوا: يا مالك يا مالك، ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فيستغيث أهل النار بالعزيز الغفار والملك القهار. قالوا: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فأهل النار يخرجون من هم إلى هم، ومن غم إلى غم، ومن نكد إلى نكد، ومن كدر إلى كدر، ومن عذاب إلى عذاب. نسأل الله السلامة والعافية، إنه ولي ذلك ومولاه. فأنا أعيذك ونفسي أيتها المرأة المسلمة وأيتها البنت الفاضلة أن تكوني صنفا من أصناف هذه النار. والله لا تستطيع البنت المسلمة أن تتحمل شمس وحر يوم شديد الحرارة، فما بالك بالنار؟ وقد فضلت هذه النار، أي زادت على نار الدنيا ب69 جزء. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، يعني إن كانت هذه النار لكافية لا يستطيع الواحد منا أن يضع أصبعه على البوتاجاز أو يضع أصبعه على شمعة نارها هادئة، ما بالك أن تفضل وتزيد هذه النار 69 جزءا فوق حرارتها، والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت، أي زادت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. لقد جلس الصحابة يوما، وأنا والله ليس من منهجي أن أخوف الناس أبدا، لكننا لا بد أن نوازن بين الترغيب والترهيب، وسنفتح باب الرحمة إن شاء الله في نهاية الخطبة، فمن يحجب توبة الله عن العباد؟ لكنه الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقل العلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الحكمة والأمانة في النقل، إنه ولي ذلك ومولاه. جلس الصحابة يوما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا صوت رجة عظيمة في الأرض، فقال النبي: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا صوت حجر ينزل في النار منذ 70 عاما فالآن استقر إلى قعرها. الله أكبر، عمق النار ينزل فيها الحجر 70 عاما ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو هريرة: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كظلمة الليل، وهي على أولئك الكافرين مؤصدة، أي مغلقة. قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الكافر في صندوق من نار، داخل صندوق من نار، ما بين الصندوق والصندوق نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نقوى على النار ولا على حر النار ولا على عذاب النار. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيتها البنت المسلمة، يا من تخرجين بهذا الثياب، كيف يكون حياؤك وخجلك لو قلت لك بأن عمر بن الخطاب سيمر من هذا الشارع الذي ترتدين فيه هذا البنطال الضيق؟ بل كيف سيكون حياؤك لو قلت لك بأن أبا بكر سيراك على هذا المنظر؟ ثم ماذا سيكون حياؤك لو قلت لك بأن رسول الله سيراك بهذا المنظر؟ ثم تخيلي بأن ملك الملوك جل جلاله يراك وأنت بهذا المنظر. فالله يراك ويطلع عليك ويعلم خائنة الأعين، فأين حياؤك من الله؟ أين حياؤك وأنت ترين النظرات الزانية والعياذ بالله لجسدك؟ والنبي يقول: العين تزني وزناها النظر. اسمحوا لي وأرجو ألا يجد أحد من إخواني في نفسه شيئا مما أقول، أنا لا أتصور أبدا أن تخرج بنت بهذا الثياب من بيت فيه رجل، فضلا من عن أن يكون مؤمنا صادقا يتقي ربه ويغار، أين الرجولة والنخوة والغيرة، فضلا عن الإيمان، فضلا عن طاعة الواحد الديان سبحانه وبحمده، حين تخرج ابنتك أو زوجتك أمام عينك بهذا البرفان العاصف وبهذا المكياج الكامل وبهذا البنطال الضيق الذي عمت به البلوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل من ينظر إلى عورة زوجتك أو بنتك أو أختك ففي ميزان سيئاتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، لست مسؤولا عن الطعام والشراب فقط، لست مسؤولا عن جلب اللبس وفقط، لست مسؤولا عن أن تطعم الأولاد وأن تعلمهم وأن تدخلهم المدارس وأن يتخرجوا وأن تزوج البنت وفقط، إنما مسؤول أيضا عن أخلاق ابنتك وعن أخلاق زوجتك وعن لبسها وعن عفافها وعن طهرها وعن شرفها. ستسأل أمام الله عز وجل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، نعم الدولة مسؤولة، لا ينبغي أن تفتح القنوات بهذه الصورة السافرة لبرامج العه والعري، خصصت برامج بالليل والنهار لعرض أزياء الموضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج علينا الرويبضة تتاح لهم الساعات الطوال على القنوات يناظروا من أجل التبرج بدعوى حرية المرأة وبدعوى الديمقراطية وبدعوى الحرية وإلى آخر هذه الدعوات المكذوبة المذعومة. والله لا يريدون حرية المرأة ولا كرامتها ولا شرفها أبدا، إنما يريدون إذلالها وانحطاطها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. قنوات كاملة، أكاديمي ستار وغيرها من البرامج، برامج الفجار والعياذ بالله، برامج كاملة للرقص بالليل والنهار بمنتهى الخلاعة وبمنتهى العري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم الأسباب في انتشار هذه الأذياء. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته. نعم، لا تتهرب من المسؤولية، ولا تجعل من غيرك مشجبا تعلق عليه أخطاءك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنت ما أنتش عارف الغلة دي ليه، أنت يعني لغاية دلوقتي ما أنتش عارف الدنيا غلة ليه. ألم تعلم أن الله قال: فكلًا أخذنا بذنبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ غلت الأسعار وضاقت الأحوال وقلت الأرزاق تضرعوا، عادوا، تابوا، ربوا أولادهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، كثير من النساء تترك البنت بهذا الثياب بحجة أنها تريد لها الزواج، أو أن يعجل لها بالزواج، تريد إظهار جمال البنت ليأتيها الخطاب، ليأتيها الخطاب. والرد على ذلك من وجهين: نقول إن جاءها شاب وهي بهذا المنظر فسيأتيها من يليق بها في الغالب، وسيكون شابا متفلتا لا دين له إلا من رحم الله، فلكل قاعدة شواذ. ونحن نسمع الآن عن بيوت تبنى وتهدم بعد سنوات قليلة لأنها لم تؤسس على طاعة الله تبارك وتعالى، لم تؤسس هذه البيوت على طاعة الله عز وجل. ثم الوجه الآخر: إن اتقيت الله عز وجل وحجبت ابنتك فسيأتيها الفاضل وسيأتيها الرزق من الله، فالزوج رزق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسيأتيك والله رزق ابنتك، لكن بالتقوى، بطاعة الله تبارك وتعالى. فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وللأسف اسمحوا لي واقبلوا هذه الكلمة مني، المنظر الذي نراه في الشارع من كثرة التبرج، لأن النساء غلبن الرجال في البيوت، ولأن الكلمة صارت للنساء لا للرجال، وسامحوني على هذه الكلمة، سامحوني على هذه الكلمة. ولو كانت الكلمة للرجل في الغالب، فإن غيرة الرجل ونخوته ورجولته تأبى هذا المنظر، وتأبى أن يخرج ابنته بهذه الصورة. والرجل راع والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق نساءنا جميعا الحجاب والعفاف، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيتها الأخت المسلمة، هل من توبة؟ هل من رجوع إلى الحجاب والعفاف؟ يا ابنة الإسلام، يا ابنة خديجة وعائشة وحفصة وأم عمارة، نريد منك أن تخرجي لنا خالد بن الوليد وصلاح الدين وقتيبة بن مسلم وعمر المختار وأولئك القادة الذين يسودون العالم. الرجل مهما كان بأسه وجلده لا يستطيع أبدا أن يقوم بدور المرأة في تربية الأبطال وإنشاء جيل لنا. أنت عندنا في الإسلام درة مكنونة ولؤلؤة مصونة، والله ما كرم أحد المرأة مثل الإسلام، كرمها بنتا وأختا وأما وخالة وعمة ورفع شأنها. بل افتح المصحف ستجد صورة بأكملها من أطول صورة القرآن، اسمها صورة النساء. ليس هناك صورة الرجال، إنما هناك صورة النساء وصورة مريم. فالقرآن شرف المرأة وصان المرأة وعزز المرأة، يريد لها العفة والعزة والشرف. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة أرادوا جعلها أمة غريبة العقل أو غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله أسوته دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقونه من شبه، فعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا لمن ولمن أنا لمن أهلي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث، فاعملي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أما آن الأوان للتوبة؟ أما آن الأمان لترك التبرج؟ أما آن الأوان لارتداء الحجاب؟ أما آن الأوان يا شباب لغض البصر عن الحرام والكاسيات العاريات؟ هيا هيا أيها التائب، هيا أيتها التائبة، فمهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ومهما كبر الذنب فالله عز وجل غفور رحيم. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تدبر، قل يا عبادي الذين أسرفوا، انظر، لقد أكثروا من الذنوب والمعاصي، لقد صارت سنوات طويلة متبرجة، لكنها حينما عادت إلى الله عز وجل يناديها الله وينسبها إليه بقوله: يا عبادي، تشريف لهؤلاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما قال يا عبادي الذين صاموا، ما قال يا عبادي الذين صلوا، ما قال يا عبادي الذين تصدقوا، إنما قال يا عبادي الذين أسرفوا، أكثروا على أنفسهم من الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدبر، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، وما من ليلة أيها الشباب حين يبقى ثلث الليل الآخر إلا وينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجماله، فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ هيا هيا يا أخي، وقد فتح الله لك باب التوبة، بل إن الملك جل جلاله يفرح بتوبة التائبين وهو الغني عنهم. وتذكر وقوفك بين يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة، ورب العرش غضبان ينادي الجليل سبحانه وتعالى على عباده جميعا، ويدني العبد المؤمن منه يوم القيامة الذي تاب وأناب إلى الله. تخيل، رجل ملأ الدنيا معاصي ثم سمع برحمة الله عز وجل فعاد إلى الله تبارك وتعالى، هذا الرجل يدنيه الله عز وجل منه يوم القيامة في هذا المشهد الرهيب، حتى يضع عليه كنفه، والكنف هو الستر والرحمة، يستره الله عن أعين العباد جميعا، فيقول: عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: رب أعرف، فاكر يوم ما خرجت من مسجد اليسر بعد الخطبة نظرت للحرام؟ يقول: رب أعرف، عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ ويقرره بذنوبه، فيقول: رب أعرف. فيقول الملك جل جلاله: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح البخاري أن امرأة في السبي كانت تبحث عن ولدها الرضيع، فلما وجدته في آخر النهار ألصقته بصدرها وأرضعت. فلما رأى النبي هذا المشهد الرقراق قال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال: لله أرحم بكم من هذه الأم على ولدها. لذلك كان يقول بعض السلف: لو قيل لي يوم القيامة أن أمك تحاسبك لأبيت. فقيل له: لماذا؟ قال: لأنني أعلم أن الله أرحم بي من أمي. لو علمت وعرفت ربك جيدا لأحببته ولأطعته ولتبت إليه. فهيا عباد الله لنبدأ صفحة جديدة، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها وابكها وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسها الملكان حين نسيتها، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم ارزق نساءنا الحجاب، اللهم ارزق نساءنا الحجاب، اللهم ارزقهم العفة والعفاف، اللهم ارزقهن العفة والعفاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم حبب إليهن الحجاب، حبب إليهن العفة والطهارة والعفاف برحمتك يا أرحم الراحمين. خذ بقلوبهم ونواصيهن إليك أخذ الكرام عليك، حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن، وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن من الراشدات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. هذا، وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.